الحمد لله الذي فضل بحكمته البيت الحرام وخصه وحرم نبيه صلى الله عليه وسلم من بين المساجد بالإكرام، وغفر لمن حج واعتمر ما اكتسب من الذنوب والآثام. أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا على مر الليالي والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من حج واعتمر من الأنبياء الكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله كما أمركم ربكم في كتابه، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، يقول الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. تضمنت هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا يصطفي ما يشاء ومن يشاء وكيف ما يشاء من خلقه، فهو يصطفي سبحانه من البقاع والأماكن ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. اصطفى الله تبارك وتعالى من البقاع المسجد الحرم والمسجد النبوي ليكونا حرمين في الأرض للمسلمين دون غيرهما من البقاع. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: ليس في الدنيا حرم، لا بيت المقدس ولا غيره، إلا هذان الحرمان. وما يزعم فيه الناس أنه حرم فهو زعمهم وقولهم. ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد خص هذين الحرمين بمزيد من الخصائص وبجملة من الفضائل مغروسة في قلب المسلم، وينبغي لنا تعلمها وتذكرها لما في ذلك من المنافع العظيمة، التي منها انبعاث القلب على تعظيم هذه البقاع التي خصها الله بمزيد فضل ووافر إكرام. ومن المنافع أنها تعين على تدبر كلام الله، فقد جاءت الآيات الكثيرة التي فيها ذكر البيت الحرام ومنزلته وحرمته عند الله وعند أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فقد ثبت في الحديث أن البيت حج إبراهيم، وأنه قد حج إلى هذا البيت موسى، وحجه هود وصالح ويونس وغيرهم من الأنبياء، كما حجه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يحجن هذا البيت عيسى بن مريم كما جاء في الحديث. أيها المسلمون، سمي الحرم حرما لأنه يحرم فيه ما كان حلالا على الإنسان خارجه مما ورد الشرع بحله. وقد كانت العرب تعظم حرمة مكة قبل الإسلام، وكان هذا من بقايا دين إبراهيم فيهم، فكانوا لا يرفعون فيه سلاحا وهم على شركهم، وكانوا أهل مكة يأمنون من السبي والغارة والقتل، فيتركون القتل والقتال في حرم الله، ويتركون القتل والقتال في أشهر الحرم. فما بال المسلمين اليوم لا يعرفون للأشهر الحرم عظمة ولا إجلالا، ولا يعرفون للأماكن التي حرمها الله قدسية. فنرى من يتسمى باسم الإسلام ويسعى في تدمير أمن الحرمين لا مكنهم الله، ونسأل الله أن يديم أمنهما. ولما قال أهل مكة لنبينا صلى الله عليه وسلم: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، ذكر لنا ربنا جل وعلا تأمينه لهذه البقعة ردا عليهم، فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. مما خص الله به حرم مكة أن حرمته أبدية أزلية، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. متفق عليه. من خصائص المسجد الحرام الأمن فيه، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال: ومن دخله كان آمنا. ومن صور تأمين الله له أنه يحرم الصيد فيه للمحرم والمحل، بل ويحرم فيه تنفير الصيد وقطع الشجر وحش الحشيش فيه، كل ذلك حرام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. رواه البخاري. وعند غيره: إلا لمنشد أبد الدهر. فإذا كان تنفير الحيوان فيه وترويعه محرما، فكيف بترويع الآمنين والتعرض للمسلمين وقتل الزائرين؟ يا ويحهم من رب العالمين، إذ يخوفون فيه الملبين الحاجين الزائرين البيت الحرام. عباد الله، إن الله عز وجل حرم مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، وخصهما الله بأن الدجال لا يطأهما. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. رواه البخاري. وقد ورد أن الطاعون لا يدخلهما أيضا. وأيضا البيت المقدس نفسه، المكان المسور، لا يدخله الدجال أيضا، فلا يزال الناس فيه مرابطون حتى يأتي الدجال فينزل عن مقربة فيه عند بيت لحم، حتى يأتي عيسى بن مريم فيقتله. ومما يندب المرء إليه كثرة الطواف بالبيت في غير طواف حج ولا عمرة، فهذه من الخصائص التي خص الله بها البيت الحرام، فلا يمكن لأحد أن يطوف إلا بالبيت الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: من طاف حول البيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، لا يلغو فيه، كان كعدل رقبة تعتقها. رواه الحاكم والطبراني، وصححه الألباني. ويندب للمرء أيضا التضلع من ماء زمزم، والمراد به كثرة الشرب منه. ويندب أيضا سؤال الله عنده، كما قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. رواه أحمد وابن ماجه. ومن خصائص المسجد الحرام عدم جواز دخول غير المسلم إليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويدخل في هذا دخول الخدم وغيرهم من المسلمين، فإنه أمر محرم، وربما ترفع الغرب عقيرتها فيقولون: كيف تمنعوننا من الدخول إلى البيت العتيق، وهم يمنعون أناسا إذا أرادوا من دخول بلدانهم ولا يعطونهم التأشيرات. فأمر من الأعلى والأحكم. ومن خصائص المسجد الحرام عدم جواز دخول غير المسلم إليه كما ذكرنا. ومن خصائصه عباد الله أن الطواف لا يصح إلا به، ولا يكون إلا عنده. أيها المؤمنون، إن الدعاء لأهل مكة والمدينة بالبركة وسعة الأرزاق أمر منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها، وإن إبراهيم دعا لأهل مكة، وإني لأدعو لأهل المدينة. ومما خصه الله به تعلق القلوب به وميل الأفئدة إليه، كما قال تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فكانت الإجابة من الله عز وجل لخليله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ومعنى مثابة أي يرجعون إليه مرة بعد مرة. وقيل: لا يملون منه، وهذا ظاهر ومشاهد. فالقلوب المؤمنة ما إن تفارق المسجد الحرام إلا وهي تشتاق الرجوع إليه مرة أخرى، من غير ما زرع ولا ثمر ولا حسن منظر من مناظر الدنيا. فسبحان من أودع في القلوب حب هذه البقعة والتعلق بها. ولقد خص الله حرم مكة بمضاعفة الأجور فيه، فالصلاة فيه 100,000 صلاة، والصواب أن حرم مكة كلها الصلاة فيها مضاعفة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفضيلة تعم الفرض والنفل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما أن الأجور فيه مضاعفة فالسيئات كذلك تعظم، وإن لم نقل إنها مضاعفة فإنها تعظم. قال ربنا تبارك في علاه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد أخذ من هذه الآية بعض المفسرين أنه تحصل المؤاخذة بالهم السيء في مكة دون بقية الأماكن والبقاع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا هم بمكة بسوء وهو بعدن أبيا لعذبه الله عذابا أليما. وجاء عن ابن عباس أنه خرج من مكة فقيل له فقال: ما لي ولبلد تعظم فيه السيئات. فبعد هذه النصوص يعجب المرء حينما يجد من يتجرأ على المعصية في بلد الله الحرام. ومما خص به البلد الحرام إنزال البركات فيه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللهم اجعلنا مباركين وارزقنا الهداية يا رب العالمين. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والشكر له سبحانه على سابغ الفضل والإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من الأنام، القائل في كتابه أحسن الكلام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إلى جميع الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب المقام المورود صاحب المقام والحوض المورود، وعلى آله الطاهرين وأصحابه البررة الكرام أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، خصت المدينة النبوية مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، خصت بعدة خصائص وجملة فضائل، منها عود الإيمان إليها كما بدا، وسيكون النفوس والقلوب وسكون النفوس والقلوب بالحلول إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. رواه البخاري ومسلم. ومعنى يأرز بتقديم الراء المهملة على المعجمة، أي ينضم بعضه ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. ومما خصت به أيضا أن من أرادها بسوء أهلكه الله ومحى أثره. قال صلى الله عليه وسلم: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا ذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. رواه مسلم. وأزعم أن أصله في كتاب الله، فإن الله يقول: إن شانئك هو الأبتر. ومن أراد أن يشين مدينة النبي فإنه مبتور مقطوع ولا ريب. أيها المسلمون، إن من أراد المدينة بسوء فإنه لا شك مقطوع الدابر. ويشمل هذا الكلام أصحاب الفكر الضال والمنهج المنحرف الذي ظهرت آثاره السيئة وتصرفاته القبيحة حينما لم يراعوا للحرم المدني ولا للمسلمين حرمة ولا لمكة، ففجروا في المسلمين وروعوا الآمنين وأفزعوا الزائرين، وذلك في شهر رمضان، ولا يزالون يعملون. ولكن رب العالمين ولكن رب العالمين يبطل كيد الكائدين ويبطل مكر الماكرين، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نعم، خص النبي صلى الله عليه وسلم مكة بالدعاء، خص النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بالدعاء كما خص إبراهيم مكة بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: إني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، رواه مسلم. وتمنى الفاروق عمر رضي الله عنه الموت فيها فقال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، رواه البخاري. فاستجاب الله دعوته وبلغه أمنيته وجعله جارا لصاحبيه في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ومما يندب لزائر المدينة الصلاة في المسجد النبوي، فالصلاة فيه بألف صلاة مما سواه. ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. ويندب أيضا الصلاة في الروضة، وهي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحديدا حجرة عائشة رضي الله عنها ومنبره عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، وما جاء ما بين بيتي وقبري فهو مروي بالمعنى. ويندب أيضا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كما فعل ذلك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم ابن عمر. ويندب أيضا زيارة شهداء أحد لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب لزائر المدينة الصلاة في مسجد قباء، وهو المسجد الأول الذي أسس على التقوى، الذي قال الله عنه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسجده أيضا أسس على التقوى من أول يوم. وقد جاء في فضل الصلاة في مسجد قباء قوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، رواه ابن ماجه. وجاء عن ابن عمر أنه كان يأتي قباء كل سبت، إما كل أسبوع أو كل سبت في يومه، وذلك ماشيا وراكبا. عباد الله، سرى كثير من المخالفات الشرعية لزوار المسجد النبوي معتمدة على أحاديث ضعيفة وروايات واهية غير صحيحة، من المناسب التنبيه عليها. ومن ذلك الاعتقاد بأن من شروط الحج أو أركانه أو مكملاته زيارة المسجد النبوي بعد الفراغ من الحج أو قبله. ومن الأخطاء أيضا قصد السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب قصد السفر إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، وقبره وقبور أصحابه يأتي تبعا لا صالة. ومن الأخطاء أيضا التمسح بأحجار الحجرة النبوية واعتقاد البركة فيها. ومن الأخطاء أيضا اعتقاد فضيلة الصلاة في المساجد السبعة أو غيرها من المساجد في المدينة التي لم يبنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفضل الصلاة فيها على غيرها. فكل هذه من الأخطاء التي ينبغي التنبه لها والتحذير منها. أيها المسلمون، إن دوام الحال في الدنيا من المحال، فاطلبوا حسن المآل بجميل الفعال، لا سيما في هذه الأزمنة المباركة والأحوال الفاضلة في الأشهر الحرم وأشهر الحج وما تقدمون عليه من عشر ذي الحجة. اللهم يا حي يا قيوم، أدم للحرمين الشريفين أمنهما وأمانهما، وأتمم لبلدتنا الكويت الأمن والأمان، واحفظها من كل شر وخذلان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وانفع به البلاد والعباد. اللهم اجعل أولياء أمور المسلمين نصرا وعزا للمظلومين والمكروبين، وألف بين قلوبهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أعز بهم الإسلام والمسلمين، وأذل بهم الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.